جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم. سألني أحسن الله عليك سألني يقول ماذا نقول في سجود السهو؟ نقول مثل ما نقول في السجود في أي سجود، سبحان ربي الأعلى، ما في شيء خاص مثل ما يقول بعض الجهلة أنه سبحان الذي لا أسهو ولا يلهو، لا هذا ما ورد ولهم مشروع، سبحان ربي الأعلى كغيره من السجود. يقول السائل سجود السهو بعد السلام هل هو بعد السلام الأول أم بعد السلام الثاني؟ ما شاء الله، إذا كنت يعني تريد أن تسجد بعد السلام فإنه بعد استكمال السلام كله، أما إذا كنت ناسي أن عليك سجود وقد نويت أن تسجد قبل السلام لكن سلمت التسليمة الأولى ثم تذكرت أن عليك سجود، في هذه الحالة اسجد لأنك ما سلمت متعمد، أيضا سهوت ثاني، فاسجد للسهو مرة سجدتين ثم سلم. أما إذا كنت تريد أن تطبق السنة في السجود بعد السلام في الحالات الثلاثة التي مرت علينا فإنه بعد استكمال السلام كله تسلم تسليمتين ثم تسجد. يقول السائل هل الشرط في المسح على الجورب أن يكون سميك؟ نعم، لا تكون الجورب شفافة أو مخرقة وخروق يتبين معها القدم، فعلينا أن نصلي أن نمسح على شيء ساتر من حيث الطول يعني يتعدى الكعبين ومن حيث المتانة وعدم الخفة. يقول السائل من انتقض وضوءه بعد التسليمة الأولى فهل يعيد الصلاة؟ لا، إذا تأكدت أنك سلمت التسليمة الأولى وأنت طاهر فقد سلمت إن شاء الله، فالتسليمة الثانية مكملة لكن إن شاء الله صلاة صحيحة. يقول السائل هل مرور الرجل بين يدي المرأة في الصلاة يقطع صلاتها؟ لا، ما يقطع صلاتها ولكن الأفضل ألا تفعل. يقول السائل قدمت إلى مكة للحج أو إذا قدمت الحج إلى مكة للحج أو للعمرة هل يجوز لي بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة وقبل مغادرة مكة إلى بلدي أن أعتبر لشخص آخر توفي؟ ليس هذا من السنة أن تأخذ عمرتين في آن واحد، إن كنت حججت بدون عمرة يجوز ولا بأس أن تأخذ عمرة بعد الحج، وأما أن تأخذ عمرتين في آن واحد فليس من السنة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما فعلوا ذلك وهم أحرص منا على فعل الخير، ولا يصلون إلى مكة إلا بكلفة شديدة، ومع ذلك ما علمنا أن أحد أخذ عمرتين في آن واحد في سفر واحد. إذا كان أتى للحج وحدها فيقول كيف إذا أفردت بالحج بدون عمرة، إذا فرغت من جميع الجمرات ولم يبقى إلا طواف الوداع والسفر، أخرج خارج مكة سواء للتنعيم أو إلى عرفات أو إلى أي مكان خارج الحرم خارج حدود الحرم ثم أحرم بعمرة، فإذا فرغت منها طفل الوداع طواف الحج ثم سافر. يقول السائل إذا أتى شخص المسجد وأدرك الإمام في التشهد الأخير يقول هل أصلي معه أو أنتظر لإقامة جماعة أخرى بعد انتهاء الإمام؟ إذا كنت متأكد أن هناك جماعة فانتظر، أما إذا كان مجرد ظن فكبر مع الإمام تدرك فضل الجماعة، فإن أحسست أنه يقين دخل جماعة إن أقلبها نفلا واقضها ركعتين خفيفة ثم سلم وادخل مع الجماعة الجدد. يقول السائل ما هي صفة الجمع والقصر في السفر؟ الجمع تجمع بين الظهر والعصر إذا كان أنك مواصل للسفر يعني جاد بك السير